سمعت. سيقول السائل: أحفظ بحمد الله عز وجل من كتاب الله ولله الحمد 15 جزءا، وأقوم الليل بفضل الله وأصلي مع الجماعة، ولكني لا أشعر بثمرة ذلك على خلقي، حيث أني كثير ما أكون عصبيا وأنتقم لنفسي من أي شخص يظلمني، وكثير ما أقع في مجالس الغيبة، فانصحوني جزاكم الله خيرا. عليك المجاهدة، جاهد نفسك واتق ربك وابشر بالخير، ومن جاهد فإنما جاهد نفسه. ويقول جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له نصرا. جاهد نفسك حتى تستقيم في أخلاقك وأعمالك، وحتى تدع ما حرم الله عليك من سائر المعاصي من غيبة ونميمة وغير ذلك. جاهدها، لا بد من مجاهدة. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين. هذا ابتلاء وامتحان، فعليك أن تجتهد في ترك ما حرم الله وأداء ما وجب الله في جميع الأوقات وفي جميع المجالس. ومن جاهد وفقه الله، من جاهد وصابر واتقى الله وسأل ربه العون يسر الله وأعانه.